بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وها نحن قد دخلنا في الأسبوع الثاني من شهر رمضان. الأيام تمضي بسرعة، والسعيد من حاسب نفسه وضاعف العمل. رمضان مدرسة تربينا، ومن تربية رمضان لنا ضبط اللسان. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث يهز الصائم هزا ويقول له اضبط لسانك، اضبط لسانك وإلا خسرت صيامك، اضبط لسانك وإلا خسرت صيامك. الزور كل قول مائل عن الحق، لأن الزورار الانحراف، سواء كان شتما، غيبة، نميمة، قذف، كذب، شهادة زور. والعمل به، يعني من لم يدع قول الزور والعمل به، غش، نظر محرم، استماع محرم، اعتداء، ظلم. إذن تنبيه للصائم، احفظ نفسك، احفظ نفسك. الحديث يقول الصيام جنة، يعني وقاية ومانع من الإثم. فهل هو كذلك بالنسبة لنا؟ هل فعلا الصيام ضبطنا؟ هل الصيام منعنا من المحرمات؟ هل الصيام عدل سلوكنا فعلا؟ إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ويومئذ ولا يسخب، يعني لا يرفع صوته، حتى الصياح، حتى الصياح الزعيق، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، يذكر نفسه ويذكر غيره. إني امرؤ صائم، يذكر نفسه ويذكر غيره. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ألسنتنا. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن في رمضان نحتاج إلى أحكام الإمام والمأموم للإتمام، لأن صلاة التراويح وكذلك إقبال الناس على المساجد يزداد. طبعا لا بد أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، يعني لا يصح مثلا المرأة من بيتها أن تقتدي بالإمام في المسجد، أو كذلك لا يصح الاقتداء في بلد بإمام الحرم في مكة من بلد في بلد آخر. ويجوز اقتداء من يصلي نفلا بمن يصلي الفرض بلا خلاف بين العلماء، وكذلك يصح اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النفل على الصحيح من أقوالهم، بدليل حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، والثانية نافلة والأولى فريضة، وبناء عليه يجوز أن يصلي العشاء وراء واحد يصلي التراويح، ويجوز اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر على الراجح. فإذا صلى من يريد المغرب وراء من يصلي العشاء جلس بعد الثالثة حتى لا يزيد عن عدد ركعات الصلاة في حقه. اقتداء المقيم بالمسافر واقتداء المسافر بالمقيم، ولكن من اقتدى بمقيم وهو مسافر فلا بد أن يتم الصلاة. لا يجوز للمأموم أن يتقدم على مكان الإمام أو مستوى الإمام، فإذا تعمد بطلت صلاته، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به والإمام متقدم. وكذلك إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام كان على غير طهارة ولم يكن المأموم عالما بذلك فصلاة المأمومين صحيحة على الراجح. والأصل صحة الإمامة من كل مسلم عاقل، فكل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. ويقدم أهل العلم والفضل الأقرأ لكتاب الله فالأعلم بالسنة فالأقدم هجرة فالأقدم إسلاما فالأكبر سنا. وصاحب البيت أولى بالإمامة من غيره، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه كما قال عليه الصلاة والسلام. إمام المسجد الراتب أولى من غيره، ولا يجوز التعدي عليه، ولا يجوز لأي واحد يدخل المسجد يقول مؤذن أقم، ويجب على الناس أن ينتظروا إمامهم ما لم يتأخر جدا أو يشق عليهم أو يغلب على الظن أنه لن يأتي. تكره الصلاة خلف الفاسق، لكن لو تقدم وصلى بالناس فالصلاة صحيحة، أما الكافر فلا تصح إمامته. لا تصح إمامة من لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يغير المعنى، كما لو قال صراط الذين أنعمت أو صراط الذين أنعمتي، أو مثلا أهدنا الصراط بدل إهدنا، لأن أهدنا من الإهداء، إهدنا من الهداية. كذلك لو قال الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا يلحن يغير المعنى، يبدل حرفا بحرف. وإذا كان اللحن في غير الفاتحة تصح الصلاة. لا يجوز أن تصلي المرأة إماما بالرجل باتفاق الفقهاء، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة. وبذلك نعلم أن بعض من خرج الآن في بعض المساجد في البلاد الغربية يقدمون المرأة إماما بزعمهم للمساواة بين الجنسين أن صلاتهم باطلة، هم وإمامتهم أن صلاتهم باطلة. وتصح إمامة الصبي المميز، تصح إمامة الصبي المميز في الفرائض والنوافل على الراجح، لأن الصحابة قدموا عمر بن سلمة وكان عمره 7 سنين للإمامة بهم. ولا بد أن يكون الإمام عند تقديمه متقدما على موقف المأمومين، والمسافة التي بين الإمام والمأموم تكون قريبة، والمسافة بين الصفوف كذلك ولا تتباعد. وإمامة النساء تكون وسط صف النساء، وكذلك فإن أولى الناس بالتقدم خلف الإمام أهل العقلاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وطبعا أهل العلم والأفقه لينبه الإمام إذا أخطأ. ولا بأس أن يجعل الأطفال في صف مستقل في الخلف ووراءهم النساء، ويجوز لمن أحرم منفردا أن ينوي الإمام بمن اقتدى به. فلو واحد دخل مسجد صلي وحده ثم جاء واحد وانضم معه لا بأس، لو واحد قام يكمل ما عليه من الصلاة وهو مسبوق فدخل جاء واحد ودخل معه فلا بأس بذلك أيضا. الدعاء من أعظم العبادات في هذه العشر، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن الدعاء هذا له آداب، وفي أخطاء تقع من بعض الناس فيه، والله عز وجل حذرنا من الاعتداء في الدعاء. الاعتداء قد يكون في ألفاظ الدعاء أو في معانيه أو في هيئته أو في زمانه أو في مكانه. من الاعتداء في ألفاظ الدعاء صرفه لغير الله أو دعاء غيره معه، كأن يقول يا رسول الله اكشف كربتي، يا علي أدركني، يا زهرة اشفعيلي، وهذا شرك صريح. ونداء الأموات حرام، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طبعا الأصنام يدعوها عابدوها، وكذلك بعض المشركين يدعون الأموات من دون الله. من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به، الصياح يعني، وقد قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أيها الإمام لا تصرخ في مكبر الصوت. من الاعتداء قال ابن جريج رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح، لما تكلم في الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، المعتدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها واخفضوا أصواتكم. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. من الاعتداء تكلف السجع فيه، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني الاجتناب. من الاعتداء التشقيق والتفصيل في الدعاء، مثل أن يفصل في نعيم الجنة وهو يسأل، أو عذاب النار وهو يستعيذ. وقد قال الصحابي ناصحا ولده لما فعل شيئا من هذا، ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. من الاعتداء التوسلات البدعية: أسألك بجاه نبيك، أسألك بنبيك، بعد موته خلاص. لا، هذا توسل بدعي، وما ورد في الأدعية التوسل بجاه النبي أو السؤال بجاه النبي، مع أن له جاها عظيما، أعظم من جاهي وجاهك وجاه الناس كلهم بلا ريب، لكن لا نتوسل بشيء لم يرد. طيب، بعض الناس يستبطئ الإجابة ويترك الدعاء، ييأس. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إذن ينتظر فرج الله ويأخذ بالسبب ويدعو، كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة. مرة يعطيك خيرا أكثر من الذي سألته، أو يدفع عنك شرا أعظم من الذي طلبت دفعه، أو يؤجل لك إلى الآخرة، أو يؤجله إلى حين في الدنيا. أربع أشياء. ومن الاعتداء الدعاء على الأهل والمال والنفس: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. ومن الاعتداء تمني الموت أو الدعاء بالموت، واحد ندعى نفسه بالموت، وأقصى ما فيها يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ولا يدعو بالموت.